بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا في نقاش مع المحقق النائيني رحمه الله، حيث انتهى بنا المطاف إلى الملاحظة الثالثة على كلامه رحمه الله. في هذه الملاحظة الثالثة والتي لم تتم ذاك اليوم، قلنا إن نكتة إمكان الترتب عند المحقق النائيني هي عبارة عن أنه لا يلزم من الترتب طلب الجمع بين الضدين، لأن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم، والأمر بالأهم يقتضي هدم هذا الشرط. إذن فبالتالي لا يوجد فعلا طلب من قبل المولى للجمع بين الضدين. هذه هي نقطة إمكان الترتب عند المرزا. وعليه قلنا إذن لا وجه لأن نقول بأن الترتب يختص بصورة كون الأمر بالأهم بذاته مقتضيا هدم شرط الأمر بالمهم، لا، بل يكفي في إمكان الترتب أن يكون الأمر بالأهم مقتضيا لما يساوق هدم شرط الأمر بالمهم. لأن النكتة التي ذكرناها لإمكان الترتب في رأي المحقق النائيني رحمه الله لا يشترط فيها أن يكون ما يقتضيه الأمر بالأهم بذاته عين هدم شرط الأمر بالمهم، بل الميزان في إمكان الترتب بناء على هذه النكتة هو أن يكون ما يقتضيه الأمر بالأهم مساويا ومساوقا مع انهدام شرط الأمر بالمهم. خب، إلى هنا ذكرنا ذاك اليوم، وعليه فإذا كان الفعل الأهم من الأفعال القصدية المتقومة بالإرادة والقصد، يعني الأفعال التي لا يمكن تحققها من دون عزم وإرادة، أكو أفعال قوامها بالقصد من قبيل التحية، الاحترام، التعظيم. التعظيم عمل قصدي، يعني مثلا أنتوا إذا قمتوا لواحد في مجلس، إذا قمتم له بقصد الاحترام والتعظيم، فيكون هذا القيام قيام تعظيما واحترام. أما إذا قصدكم لا قصدكم أن تشيلون في الشيء من الحائض من الرازولة مثلا، لا يكون احتراما وتعظيما، لا يتحقق. عنوان التعظيم متقوم بالقصد. إذا كان الفعل الأهم من هذا القبيل من الأفعال، يعني القصدية المتقومة بالقصد والعزم، خب هنا الأمر به يقتضي هدم عصيانه، وهدم عصيانه ملازم لهدم العزم على عصيانه، أو قولوا بعبارة أخرى ملازم لهدم عدم العزم على امتثاله. فإن العصيان في هذا الفرض مستلزم للعزم على العصيان، أو مستلزم لعدم العزم على الامتثال، لأن الفعل فعل عزمي يستحيل أن يصدر ويتحقق من دون عزم وإرادة. فإذا جعلنا الأمر بالمهم مترتبا ومشروطا بالأمر بالأهم، يعني مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، إذن سوف يكون الأمر بالأهم رافعا لهذا الشرط. وبذلك يرتفع التنافي بين الأمرين، ولا يكون الأمران من طلب الجمع بين الضدين. هذا إذا كان الفعل الأهم من الأفعال القصدية. أما إذا لم يكن الفعل الأهم من الأفعال القصدية المتقومة بالإرادة والقصد، بل كان مما يعقل صدوره وتحققه من دون عزم وإرادة وقصد، من قبيل مثلا تطهير المسجد، مثلا تطهير المسجد ما يحتاج إلى عزم وقصد، لو طهر المسجد بدون عزم بدون قصد هم يتحقق تطهير يحصل. بالنوم إذا إيده انضربت اللولة وانفتح اللولة وجرى الماء وطهر المسجد فهم يتحقق التطهير، ما يحتاج إلى قصد، الواجب يتحقق بدون ولو لم يكن هناك قصد وإرادة. إذا كان الفعل الأهم من هذا القبيل فحينئذ هنا قد يقال أن الحكم عن نزلنا، يعني أن جعل الأمر بالمهم مترتبا على الأمر بالأهم ومشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، هذا لا يدفع محذور اجتماع يعني طلب الجمع بين الضدين، لا يكفي لرفع هذه الغائلة. لماذا؟ لأن العزم على عصيان الأمر بالأهم ليس ملازما لعصيان الأمر بالأهم، باعتبار أن الفعل ليس فعلا عزميا حسب فرضنا، بالإمكان أن يعزم على العصيان عصيان الأمر بالأهم ومع ذلك لا يعصي ولا يترك الفعل الأهم، بل يصدر منه الفعل الأهم من دون عزم، من دون إرادة وقصد، لأن المفروض هو أن الفعل الأهم مما يعقل صدوره من دون عزم وإرادة، وحينئذ فلا يكون الأمر بالأهم رافعا لشرط الأمر بالمهم. شرط الأمر بالمهم هو العزم على عصيان الأمر بالأهم، والأمر بالأهم ما يرفع هذا الشرط، لأن عزم كان موجود عنده، فيكون كلا الأمرين فعليين في حقه، الأمر بالمهم فعلي لأن شرطه حاصل، شرطه هو العزم على عصيان الأمر بالأهم، هو هم فعلا كان عازم على عصيان الأمر بالأهم، والأمر بالأهم هم فعلي لأنه بعد لم يعصى حتى يسقط عن الفعلية، فيحصل التنافي بين الأمرين ويكونان من طلب الجمع بين الضدين، فلا يصح الترتب، يكون الحق حينئذ مع الميزة أنه احنا ننحل ما حلنا المشكلة إذا جعلنا الشرط هو العزم على عصيان الأهم، هذا ما انحلت المشكلة. هذا ما قد يقال، لكننا نقول في الجواب على هذا الكلام أنه حتى في هذا الفرض يصح الترتب، يعني جعل الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم هذا كافي لرفع الغائلة، غائلة طلب الجمع بين الضدين، يعني طلب غير المقدور، لكن مع تقييد العزم على العصيان بقيد، يعني نضيف إليه قيدا، وهو قيد القدرة على الامتثال والعصيان، مو مجرد العزم على العصيان، يعني الأمر بالمهم نفترضه هكذا، الأمر بالمهم مشروط بماذا؟ بشرط. هذا الشرط ما هو؟ هذا الشرط عبارة عن العزم على عصيان الأمر بالأهم مع القدرة على الامتثال والعصيان، هذا الشرط، هذا بين قوسين، العزم على عصيان الأهم مع القدرة على الامتثال والعصيان، هيك عزم، هذا شرط الأمر بالمهم. خب هذا الشرط قطعا ملازم للعصيان، هكذا شرط قطعا ملازم للعصيان، ضرورة أن من كان قادرا على الامتثال وعلى العصيان ومع ذلك عزم على العصيان، هذا الإنسان سوف يتحقق منه العصيان لا محالة. احنا جعلنا الشرط هو العازم على العصيان مع القدرة على الامتثال والعصيان، كل ما اجتمع فيه هذان يعني كان قادرا على الامتثال وعلى العصيان وعزم على العصيان، هيك انسان ايش راح يسوي؟ راح يعصي، فهذا الشرط سوف يكون مساوقا للعصيان. فإذا كان هذا الشرط ملازما ومساوقا لعصيان الأمر بالأهم، إذن سوف يكون الأمر بالأهم هادما له، لأن الأمر بالأهم هادم لعصيان الأمر بالأهم ولكل ما يلازم عصيان الأمر بالأهم، ومن جملته هذا الشهر. فإذا كان الأمر بالأهم حينئذ رافعا لهذا الشرف، إذن سوف يرتفع التنافي بين الأمرين، ولا يكون الأمران من طلب الجمع بين الضدين وطلب غير المقدور. وأما ذاك الإنسان الذي عزم على العصيان ومع ذلك لم يعصي ولم يترك الأهم، بل صدر منه الفعل الأهم من دون عزم وإرادة، هذا الإنسان سوف لا يكون الأمر بالمهم فعليا في حقه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط. شرط الأمر بالمهم ماذا كان؟ بين قوسين، العزم على عصيان الأمر بالأهم مع القدرة. هذا الإنسان صحيح أنه عزم على العصيان، لكنه ما عصى وصدر منه الفعل الأهم، بس شنو؟ صدر منه الفعل الأهم بدون إرادة، إذن لم يكن قادرا على الامتثال وعلى العصيان. بينما نحن جعلنا الشرط عبارة عن العزم على العصيان مع القدرة على الامتثال والعصيان، يعني مع القدرة على أن يفعل الأهم أو يترك. بينما المفروض أن هذا الإنسان لم يكن الترك مقدورا له، لأنه صدر منه الفعل بدون عزم بدون إرادة، في النوم، في حالة النوم صدر منه الفعل ولم يكن الترك مقدورا له. إذن لم يكن الأمر بالمهم فعليا في حقه، فلم يحصل التنافي بين الأمرين، لأن أحدهما لم يكن فعليا. فالحاصل أن ملاك إمكان الترتب ونكتته إذا كان عبارة عما هو في نظر المحقق النائيني رحمه الله، وهو ما هو هذا، أنه لا يلزم من الترتب طلب الجمع بين الضدين، نظرا إلى أن الأمر بالأهم يرفع موضوع الأمر بالمهم. إذا هذه هي نكتة إمكان الترتب، فهذه النكتة لا يشترط فيها أن يكون الأمر بالأهم مقتضيا بذاته رفع موضوع الأمر بالمهم، بل يكفي أن يكون مقتضيا لما يساوق رفع موضوع الأمر بالمهم. خب، فإذا كان هذه هي النقطة، حينئذ لا وجه لأن نجعل الترتب مختصا بفرضية شنو؟ بفرضية كون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. لا، ليش نخصص بهذه القضية؟ حتى لو لم يكن الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، بل كان مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، مع ذلك يكفي هذا في إمكان الترتب، يكفي هذا في رفع ودفع محذور التنافي وطلب الجمع بين الضدين على نظر الملة. نتكلم، فعلى نظره المفروض أن الملة يقبل بهذه الفرضية، فرضية كون الشرط هو العزم مو العصيان. ليش يشكل؟ لماذا يشكل على هذه الفرضية؟ ما دام نقطة إمكان الترتب عنده هذه النقطة، إذن هذه النقطة لا تبرر لنا أن نجعل الترتب مختصا بأن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. لا، اجعلوه مشروط للعصيان يصير، اجعلوه مشروط للعاجل هم يصير. نعم، لو جعلت نقطة إمكان الترتب الطولية بين الأمرين، يعني سوف يأتي إن شاء الله في الجهة الثالثة من البحث التي تأتي في أدلة القائلين بالترتب، أحد الأدلة يقولون أن الأمرين المترتبين طوليان، أمران طوليان ليس في عرض واحد، يعني الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، وهذه الطولية هي التي تصحح الترتب. ما دام الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم وليس في عرضه، إذن ماكو محذور أن يطلب المولى من المكلف في آن واحد، يطلب منه هذين الطلبين، يطلب منه الأهم ويطلب في طول الطلب الأول مو في عرضه، في طول الطلب الأول يطلب المهم. ما دام طلب المهم في طول طلب الأهم فهذه الطولية تدفع غائلة طلب الجمع بين الضدين. لو كان الطلبان في عرض واحد خلص يصير طلب الضدين، طلب الجمع بين الضدين محال، هذا الطلب غير المقدور. لكن ما دام قد فرضنا أن الطلبين أحدهما في طول الآخر، يعني طلب المهم في طول طلب الأهم ليس في عرضه، فهذه الطولية تدفع محذور اجتماع الضدين، يعني طلب المهم، لأنه الضدان لا مانع من اجتماعهما في رتبتين، إذا كان في طول في أحدهما في طول الآخر فيرتفع الصلاة مثلا. هذا بحث يأتي إن شاء الله، أن هذه الطولية حقيقة توكل خبز هنا في باب الترتب، تصحح الترتب أو لا، تدفع الغائلة أو لا، هذا يأتي بحثه. الشاهد أنه لو جعلنا نقطة إمكان الترتب عبارة عن الطولية، يعني احنا نقول الترتب ممكن، ليش؟ مو من باب الميزة، من باب ما يقوله الميزة، من أنه الأمر بالأهم يرفع موضوع الأمر بالمهم، لا، مو من هذه الجهة. نقول بأن الترتب ممكن وأن الأمرين بالضدين ليس محالا بنحو الترتب. ليش ليس محالا؟ لأنهما طوليان، المحال هو الأمران بضدين في عرض واحد، هذا محال. أما إذا فرضناهما طوليين فيرتفع المحذور، ترتفع الاستحالة. لو جعلنا نقطة إمكان الترتب الطولية حينئذ أمكن الفرق بين أن نجعل الشرط عبارة عن العصيان أو نجعل الشرط عبارة عن العزم على العصيان، راح يصير فرق. أن نجعل الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، وبين أن نجعله مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، فرق راح يصير، حيث يقال حينئذ أنه إذا جعلنا الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم إذن حصلت الطولية، يعني أصبح الأمر بالمهم في طول ماذا؟ في طول الأمر بالأهم. ليش؟ لأن الأمر بالمهم في طول شرطه هو المشروط في طول شرطه دائما. فالأمر بالمهم في طول شرطه، شرطه ما هو؟ شرطه هو عصيان ماذا؟ الأمر بالأهم. وعصيان الأمر بالأهم في طول ماذا؟ في طول الأمر بالأهم. لولا الأمر بالأهم ما يتحقق عصيان الأمر بالأهم. فالأمر بالمهم في طول شرطه، وشرطه في طول الأمر بالأهم. إذن فالأمر بالمهم أصبح في طول الأمر بالأهم، تحققت الطولية فارتفع التنافي، لأن الطولية بنينا على أنها ترفع محذور الغاية لترفعها. أما لو جعلنا الشرط العزم مو الأصيان، يعني جعلنا الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، هذا ما يدفع المحذور. الطولية ما تتحقق، لا تتحقق الطولية بين الأمرين، يعني سوف لا يكون هذا مقتضيا لأن يكون الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم. ليش؟ لأن الأمر بالمهم وإن كان في طول شرطه، شرطه ما هو؟ العزم على عصيان الأمر بالأهم. والعزم على عصيان الأمر بالأهم وإن كان في طول الأمر بالأهم، يعني لولا الأمر بالأهم فما يحصل العزم على عصيان الأمر بالأهم، لكن العزم على عصيان الأمر بالأهم هذا في طول الأمر بالأهم، يعني متوقف على وجود الأمر بالأهم في أفق العزم، يعني في عالم النفس، يعني متوقف على ماذا؟ على الوجود العلمي للأمر، يعني متوقف على علمي أنا بالأمر، مو متوقف على نفس الأمر وجود الواقعي. عزمي على عصيان الأمر بالأهم متوقف على ماذا؟ متوقف على أن أعلم بالأمر. إذا أعلم بالأمر فأقدر أعزم على عصيان، إذا ما أعلم بالأمر ما ما ما, ما يتحقق العزم على العصيان. فالعزم أصبح في طول ماذا؟ في طول الوجود العلمي للأمر، مو في طول الوجود الواقعي للأمر. قد يكون الأمر في الواقع موجودا، لكن أنا ما دام ما أعلم به ما يتحقق مني العزم. فالعزم وإن كان في طول الأمر، لكن في طول أي أمر، مو في طول الوجود الواقعي للأمر، في طول الوجود العلمي للأمر، في يعني في طول علمي أنا للأمر، وإن كان علمي خطأ، ليس متوقفا على الوجود الواقعي. إذن لا طولية بين العزم على عصيان الأمر بالأهم وبين نفس الوجود الواقعي للأمر بالأهم. قد لا يكون هناك وجود واقعي للأمر بالأهم، لكن ما دام المكلف يعلم خطأ بالأمر بالأهم فنتيجة هذا العلم يعزم على عصيان الأمر بالأهم. يكفي في تحقق العزم على عصيان الأمر بالأهم وجود هذا الأمر في أفق العزم، يعني علم المكلف بالأمر بالأهم ولو كان خطأ وغير مطابق له. ولذا نرى أن العزم على العصيان موجود في موارد التجري، مع أنه في موارد التجري ماكو أمر، ماكو تكليف في الواقع، خطأ. علم المكلف بحرمة شرب هذا المائع لأنه علم بأنه خمر، لكن علم خطأ، فنتيجة علمه بالحرمة عزم على العصيان. العزم على العصيان حصل لكن في الواقع حرمة ما موجودة، تكليف في الواقع ما موجود. فالعزم على العصيان ليس دائما متوقفا على وجود التكليف في الواقع. لا، قد لا يكون التكليف في الواقع موجودا، مع ذلك يحصل العاجز كما في التجري. فما يتحقق الطولية بين إذا جعلنا الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، فما تحصل الطولية بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، لأن الأمر بالمهم في طول العزم على عصيان الأمر بالأهم، والعزم على عصيان الأمر بالأهم ليس في طول نفس الأمر بالأهم واقعا، بل هو في طول علم المكلفة. فلم تحصل الطولية بين شنو؟ نفس الأمرين، بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم. فلو جعلنا نقطة إمكان الترتب الطولية، فبناء على هذه النقطة يحصل فرق بين أن نجعل الشرط عصيان الأمر بالأهم أو نجعل الشرط العزم على العصيان. وللبحث سلا تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.